سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. القصة إلى آخرها، هذا ابتداء قصة ليست من الأولى، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي عرفهم قصتها ليعرفوا كمال قدرتنا. ليست من الأولى، لا ارتباط لها بالقصة الأولى، قصة زكريا مع ابنه يحيى، لكن ليست منفكا انفكاكا تاما باعتبارهما متقاربين، بينهما القرابة الظاهرة. نعم. إذ انتبذت، أي تنحت وتباعدت، والنبذ الطرح والرمي. قال الله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم من أهلها، أي ممن كان معها. وإذ بدل من مريم، بدل اشتمال، لأن الأحيان مشتملة على ما فيها. الأحيان أو الأحياء؟ الأحيان، الأحيان مشربة معنى الظرفية. نعم، الظرف حين. ولذا يقولون الشخص ابن عصره، فالعصر مشتمل عليه وعلى غيره. نعم. والانتباذ الاعتزال والانفراد. واختلف الناس لما انتبذت، فقال السدي: انتبذت لتطهر من حيض أو نفاس. وقال غيره: لتعبد الله. ممكن نفاس؟ يمكن يصير نفاس أو نفاس يمكن بالنسبة لها؟ نعم ما يمكن، أقصد به الحيض فقط. نعم. وهذا حسن، وذلك أن مريم عليها السلام كانت وقفاً على سدانة المعبد وخدمته والعبادة فيه، فتنحت من الناس لذلك، ودخلت في المسجد إلى جانب المحراب. سم. وقال غيره، قال غيره: لتعبد الله. وقال غيره: لتعبد الله. وهذا حسن، وذلك أن مريم عليها السلام كانت وقفاً على سدانة المعبد وخدمته والعبادة فيه، فتنحت من الناس لذلك، ودخلت في المسجد إلى جانب المحراب في شرقيه لتخلو للعبادة، فدخل عليها جبريل عليه السلام. فقوله مكاناً شرقياً، أي مكاناً من جانب الشرق، والشرق بسكون الراء المكان الذي تشرق فيه الشمس، والشرق بفتح الراء الشمس. وإنما خص المكان بالمشرق لأنهم كانوا يعظمون جهة المشرق، ومن حيث تطلع الأنوار، وكانت الجهات الشرقية من كل شيء أفضل من سواها. هنا يقول أنهم كانوا يعظمون جهة المشرق، هي ذهبت إلى جهة المشرق لأنهم كانوا يعظمونها، وتعظيمهم إياها لأنها ذهبت إليه، يعني تعظيم النصارى لجهة المشرق لأن مريم انتبث مكانا شرقيا، صار التعظيم من حين ذهبت مريم ليس من قبل. إلا أقول إذا كلامهم هذا أنها تعظيم، هنا يقول: وإنما خص أنهم كانوا يعظمون جهة المشرق، هم ما عظموها حتى انتبذت الجهة، ذهبت إليها. نعم. وكانت الجهات الشرقية من كل شيء أفضل من سواها، حكاه الطبري. وحكى عن ابن عباس أنه قال: إني لأعلم الناس. هذا لا يلزم، الجهات الشرقية في بعض البلدان دون بعض. نعم، الجهات الشرقية في بعض البلدان أفضل. نعم، لكن في بعض البلدان الأخرى التي تقع البحار على في شمالها أو في غربها أو في جنوبها يكون أفضل عندهم. نعم. وحكى عن ابن عباس يعني أنه قال جو يكون ألطف عن الجهة الشرقية. نعم. تميز عندنا. نعم. عن ابن عباس أنه قال إني لأعلم الناس لما اتخذ النصارى المشرق قبلة، لقول الله عز وجل إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذوا ميلاد عيسى عليه السلام قبلة، وقالوا لو كان شيء من الأرض خيرا من المشرق لوضعت مريم عيسى عليه السلام فيه. واختلف الناس في نبوة مريم، فقيل كانت نبية بهذا الإرسال والمحاورة للملك، وقيل لم تكن نبية وإنما كلمها مثال بشر ورؤية. الخلاف في النبوة في النساء شاذ، عامة أهل العلم على أن النبوة في الرجال، وادعى ابن حزم أن هناك ست من النسوة كلهن يوحى إليهن من الأنبياء، لكن النص وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا رجال ذكور. نعم. ورؤيتها للملك كما رؤي جبريل في صفة دحية حين سؤاله عن الإيمان والإسلام، والأول أظهر. وقد مضى الكلام في هذا المعنى مستوفا في آل عمران والحمد لله. أيهما الأول؟ أنها كانت نبية. هذا قول ابن حزم، كله شوف آل عمران الجزء الرابع وعبد الله. صفحة كم؟ 83. ما أنت بلا زيه يا عبد الله. أيهن ذا؟ ثالث الرابع؟ لا يصير الرابع الأصفر. ما تبلا شيء، الترقيم يختلف. نعم. إيه. لا صح. الترقيم يختلف. الشعبي. إيه. لا يختلف الترقيم، لكن بالإمكان تشوف أول السورة. أي 42. آل عمران. شبون قالت الملائكة ومريم من الأصطفى. يعني معنى الاصطفاء الاختيار للولاية أو للنبوة. قوله تعالى إن الله اصطفاك أي اختارك، واصطفاك لولادة عيسى على نساء العالمين يعني عالمي زمانها، عن الحسن بن جريج وغيرهما، وقيل على نساء العالمين أجمع إلى يوم الصور، وهو الصحيح على ما نبينه، وهو قول الزجاج. وكرر الاصطفاء لأن معنى الأول الاصطفاء لعبادته، ومعنى الثاني لولادة عيسى. وروى مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء غير مريم بنت عمران وآسية بنت فرعون وآسية امرأة فرعون. قال علماؤنا الكمال هو التناهي والتمام. وإذا تقرر هذا فقد قيل إن الكمال المذكور في الحديث يعني به النبوة، فيلزم عليه أن تكون مريم عليها السلام وآسية نبيتين، وقد قيل بذلك. والصحيح أن مريم نبية لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر النبيين حسب ما تقدم، ويأتي بيانه أيضا في مريم.

رأي الجمهور أنه ليس في النساء نبية. نعم. ولكن ما تطرق الآية يمكن. لا ما تطرق لها. ما صنع قولك إلا رجالا. ما تهدم قوله. ما يتعرض. نعم. قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا قيل هو روح عيسى عليه السلام لأن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد فركب الروح في جسد عيسى عليه السلام الذي خلقه في بطنها وقيل هو جبريل وأضيف الروح إلى الله تعالى تخصيصا وكرامة والظاهر أنه جبريل عليه السلام لقوله فتمثل لها أي تمثل الملك لها بشرا تفسير أو حال. جاء التعبير عن جبريل عليه السلام في مواطن من القرآن بأنه الروح تنزل الملائكة والروح نزل به الروح. نعم نزل به الروح الأمين. نعم كثيرة. نعم. سويا أي مستوي الخلقة لأنها لم تكن لتطيق أو تنظر جبريل في صورته ولما رأت رجلا حسن الصورة في صورة البشر قد خرق عليها الحجاب ظنت أنه يريدها بسوء قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أي ممن يتقي الله. قال البكالي فنكص جبريل عليه السلام فزعا من ذكر الرحمن تبارك وتعالى. وقال الثعلبي كان رجلا صالحا فتعوذت به تعجبا. وقيل تقي فعيل بمعنى مفعول أي إن كنت ممن يتقى منه. في البخاري قال أبو وائل علمت مريم أن التقي ذو نهية حين قالت إن كنت تقيا يعني عنده ما ينهاه من تقاه. نعم. وقيل تقي اسم فاجر معروف في ذلك الوقت قاله وهب بن منبه حكاه مكي وغيره. قال ابن عطية وهو ضعيف ذاهب مع التخرص تنافر فاجر يقال له تقي تنافر هذا. نعم. فقال لها جبريل عليه السلام إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. جعل الهبة من قبله لما كان الإعلام بها من قبله. وقرأ ورش عن نافع ليهب لك على معنى أرسلني الله ليهب لك وقيل معنى لأهب لأنه سبب في وجوده وجود الغلام النفخ من قبله بأمر الله جل وعلا. نعم. وقيل معنى لأهب بالهمز محمول على المعنى أي قال أرسلته لأهب لك. ويحتمل ليهب بلا همز أن يكون بمعنى المهموز ثم خففت الهمزة. فلما سمعت مريم ذلك من قوله استفحمت عن طريقه فقالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر أي بنكاح ولم أك بغيا أي زانية. وذكرت هذا تأكيدا لأن قولها لم يمسسني بشر يشمل الحلال والحرام. وقد وقيل ما استبعدت من قدرة الله تعالى شيئا ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد من قبل الزوج. القدرة الإلهية صالحة لكل ما أراده الله جل وعلا. خلق آدم من تراب لا من أم ولا من أب. خلق حواء من ذكر وخلق عيسى عليه السلام من أنثى. نعم. ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد من قبل الزوج في المستقبل أم يخلقه الله ابتداء. وروي أن جبريل عليه السلام حين قال لها هذه المقالة نفخ في جيب درعها وكمها قاله ابن جريج. وقال ابن عباس أخذ جبريل عليه السلام ردن قميصها بإصبعه فنفخ فيه فحملت من ساعتها بعيسى. قال الطبري وزعمت النصارى أن مريم حملت بعيسى ولها 13 سنة وأن عيسى عاش إلى أن رفع 32 سنة وأياما. وأن مريم بقيت بعد رفعه 6 سنين، فكان جميع عمرها نيفا 50 سنة. باقلاني أبو بكر المعروف بالحجة لما سمع بعض النصارى يقذف عائشة رضي الله تعالى عنها التي برأها الله من فوق 7 سماوات، يقذف عائشة، قال له الباقلاني: أيهما أولى بالتهمة، امرأة ذات بعل ولم تأتي بولد، أو امرأة ليس لها بعل وجاءت بولد؟ وهذا من باب الإلزام فقط، لا يجوز أن يدور بالخاطر لا هذا ولا هذا، لكن هذا من باب إلزامه، من باب المبالغة في تبرئة عائشة رضي الله تعالى عنها. أيهما أقرب إلى التهمة؟ يقول: امرأة ذات بعل ولم تأتي بولد، وامرأة ليس لها بعل وجاءت بولد. وهذا من باب الإلزام فقط. نعم. وقوله: ولنجعله، متعلق بمحذوف، أي ونخلقه لنجعله، آية دلالة على قدرتنا عجيبة ورحمة لمن آمن به، وكان أمرا مقضيا مقدرا في اللوح مسطورا. قوله تعالى: فانتبذت به مكانا قصيا، أي تنحت بالحمل إلى مكان بعيد. قال ابن عباس: إلى أقصى الوادي، وهو وادي بيت لحم، بينه وبين إيليا 4 أميال، وإنما بعدت فرارا من تعيير قومها إياها بالولادة من غير زوج. قال ابن عباس: ما هو إلا أن حملت فوضعت في الحال، وهذا هو الظاهر، لأن الله تعالى ذكر الانتباذ عقب الحمل، وقيل غير ذلك على ما يأتي، لأن العطف كله بالفاء، فحملته فانتبذت فأجاءها، كل العطف بالفاء التي تقتضي التعقيب، يدل على قصر المدة. نعم. قوله تعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أجاءها اضطرها، وهو تعدية جاء بالهمز، يقال جاء به وأجاءه إلى موضع كذا، كما يقال ذهب به وأذهبه. وقرأ شبيل، ورويت عن عاصم: فاجأه تصغير شبل شبيل. نعم. وقرأ شبيل، ورويت عن عاصم: فاجأها من المفاجأة. وفي مصحف أبي: فلما أجاءها المخاض. وقال زهير: وجار سار معتمدا إلينا، أجاءته المخافة والرجاء. وقرأ الجمهور: المخاض بفتح الميم، وابن كثير فيما روي عنه بكسرها، وهو الطلق وشدة الولادة وأوجاعها، مخضت المرأة تمخض مخاضا ومخاضا، وناقة ماخض أي دنا ولادها إلى جذع النخلة، كأنها طلبت شيئا تستند إليه وتتعلق به، كما تتعلق الحامل لشدة وجع الطلق. والجذع ساق النخلة اليابسة في الصحراء الذي لا سعف عليه ولا غصن، ولهذا لم يقل إلى النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا. تمنت مريم عليها السلام الموت من جهة الدين لوجهين: أحدهما أنها خافت أن يظن بها الشر في دينها وتعير فيفتنها ذلك، الثاني لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزنا، وذلك مهلك. وعلى هذا الحد يكون تمني يعني شفقة على نفسها وعلى غيرها عليه السلام. نعم. وعلى هذا الحد يكون تمني الموت جائزا، وقد مضى هذا المعنى مبينا في سورة يوسف عليه السلام والحمد لله. يعني إذا خشي الإنسان على دينه، أما التمني لضر نزل به من أمور الدنيا فلا. مضى في سورة يوسف: توفني مسلما، هذا على القول بأنه تمني الموت، ما تمني الموت على الإسلام هذا ما يسمى تمني، تمن للثبات على الدين. نعم. قلت: وقد سمعت أن مريم عليه السلام سمعت نداء من يقول: أخرج يا من يعبد من دون الله، فحزنت لذلك وقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. النسي في كلام العرب الشيء الحقير الذي شأنه أن ينسى، ولا لعدم الالتفات والانتباه إليه وعدم الاكتراث به. نعم. الذي شأنه أن ينسى ولا يتألم لفقده كالوتد والحبل للمسافر ونحوه. وحكي عن العرب أنهم إذا أرادوا الرحيل عن منزل قالوا: احفظوا أنساءكم. الأنساء يعني تفقدوا أموركم الدقيقة قبل الجليلة. نعم. الأنساء جمع نسي، وهو الشيء الحقير يغفل فينسى. ومنه قول الكميت رضي الله تعالى عنه: أتجعلنا جسرا لكلب قضاعة، ولست بنسي في معد ولا دخل. وقال الفراء ترضي عنه لماذا؟ السلام. قلت ترضي عنه. في كتاب تراجم عبد الله؟ كتاب معجم يتراجع. نعم. وقال الفراء: والنسي ما تلقيه المرأة من خرق اعتلالها. فقول مريم نسيا منسيا أي حيضة ملقاة، وقرئ نسيا وقرئ نسيا بفتح النون، وهما لغتان مثل الحجر والوتر والحجر والوتر جمع حجوركم في حجرها أو في حجرها الأمران، والشفع والوتر. أقول الوتر يقال بكسر الواو بفتحها مثل الحجر والحجر. نعم. وقرأ محمد بن كعب القرظي بالهمز نسأ بكسر النون، وقرأ نوف البكالي نسأ بفتح النون من نسأ الله تعالى في أجله أي أخره. وحكاها أبو الفتح والداني عن محمد بن كعب. وقرأ بكر بن حبيب نسأ بتشديد السين وفتح النون دون همز. وقد حكى إن كان من النسأ والتأخير على قراءة نوف، فالمراد بها أن الله أخر ولادتها، ما هو أخر وفاتها وأخر أجلها، يعني أخر وجودها عن هذا الزمان الذي حصل فيه ما حصل. نعم. وقد حكى الطبري في قصصها أنها لما حملت بعيسى عليه السلام حملت أيضا أختها بيحيى، فجاءتها أختها زائرة فقالت: يا مريم أشعرت أني قالت لها فقالت يا مريم أشعرت أنت أني حملت؟ فقالت لها: وإني أجد قالت لها مريم أشعرتي أني حملت؟ فجاءتها فقالت لها مريم أشعرتي أني حملت؟ بدل فقالت يا مريم. أي نعم، بس بدل يا مريم لها مريم، يعني هذا كلام. فقالت لها مريم أشعرتي أنت أني حملت؟ فقالت لها: وإني أجد يعني أختها قالت لها أختها. نعم. وإني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك. فذلك أنه روي أنها أحست بجنينها يخر برأسه إلى ناحية بطن مريم. قال السدي: فذلك قوله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وذكر أيضا من قصصها أنها خرجت فارة مع رجل من بني إسرائيل يقال له يوسف النجار، كان يخدم معها في المسجد وطول في ذلك. قال الكلبي: قيل ليوسف، وكانت سميت له أنها حملت من الزنا، فالآن يقتلها الملك، فهرب بها، فهم في الطريق بقتلها، فأتاه جبريل عليه السلام وقال له: إنه من روح القدس. قال ابن عطية: وهذا كله ضعيف. هذه قصص من قصص بني إسرائيل. نعم. وهذه القصة تقتضي أنها حملت واستمرت حاملا على عرف النساء، وتظاهرت الروايات بأنها ولدته لثمانية أشهر، قاله عكرمة، ولذلك قيل: لا يعيش ابن ثمانية أشهر حفظا لخاصة عيسى. وقيل ولدته لتسعة، وقيل لستة، وما ذكرناه عن ابن عباس أصح وأظهر، والله أعلم. أنها حملت ووضعت في الحال على ما تقدم. نعم. قوله تعالى: فناداها من تحتها، قرئ بفتح الميم وكسرها. قال ابن عباس: المراد بمن؟ جبريل. ولم يتكلم عليه ولم الذي فناداها من تحتها الذي تحتها. ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها، وقاله علقمة والضحاك وقتادة. ففي هذا لها آية وأمارة، أن هذا من الأمور الخارقة للعادة. تكون جبريل تحتها في بالنسبة للمكان المنخفض، تكون في مكان مرتفع وجبريل عليه السلام في مكان منخفض، ناداها من هذا المكان. نعم. وأمارة، أن هذا من الأمور الخارقة للعادة التي لله فيها مراد عظيم. وقوله: ألا تحزني، تفسير النداء، وأن مفسرة بمعنى أي المعنى: فلا تحزني بولادتك، قد جعل ربك تحتك سريا، يعني عيسى. والسري من الرجال العظيم الخصال السيد. قال الحسن: كان والله سريا من الرجال. ويقال: سري فلان على فلان أي تكرم، وفلان سري من قوم سراه. وقال الجمهور: أشار لها إلى الجدول الذي كان قريب جذع النخلة. قال ابن عباس: كان ذلك نهرا قد انقطع ماؤه، فأجراه الله تعالى لمريم، والنهر سريا مثل الجذع. مثل الجذع، الجذع ما فيه لا حسبان ولا خوص ولا تمر ولا شيء. نعم. والنهر سريا لأن الماء يسري فيه. قال الشاعر: سلم تردى لي منه أزورا، إذا يعب في السراء هرهرا. وقال لبيد: فتوسط عرض السري وصدع مسجورة متجاورا قلامها. وقيل ناداها عيسى، وكان ذلك معجزة وآية وتسكينا لقلبها، والأول أظهر. وقرأ ابن عباس: فناداها ملك من تحتها. قالوا: وكان جبريل عليه السلام في بقعة من الأرض أخفض من البقعة التي كانت عليها. قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. ابن العربي ذكر أنه زار بيت لحم فوجد فيه معبد فيه جذع نخلة، يزعمون أن هذا الجذع هو الذي هزته مريم عليه السلام. ثم زار المحل بعد 5 سنين فوجد الجذع قد زال، ليس موجود، يعني باقي قرون متطاولة، يعني أكثر من 1000 سنة، أكثر يمكن 1100 سنة. ثم بعد ذلك يزول ب5 سنين ويزعمون أنه هو. نعم. فيه 4 مسائل: الأولى قوله تعالى: وهزي، أمرها بهز الجذع اليابس لترى آية أخرى في إحياء موات الجذع، والباء في قوله بجذع زائدة مؤكدة، كما يقال: خذ بالزمام وأعط بيدك. قال الله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، أي فليمدد سببا. وقيل المعنى وهزي إليك رطبا وهزي إليك رطبا على جذع النخلة وتساقط أي تتساقط فأدغم التاء في السين وقرأ حمزة تساقط مخففا فحذف التي أدغمها غيره وقرأ عاصم في رواية حفص تساقط بضم التاء مخففا وكسر القاف وقرئ تتساقط بإظهار التاءين ويساقط بالياء وإدغام التاء وتسقط ويتساقط وتسقط ويسقط بالتاء للنخلة وبالياء للجذع وتسقط الضم تسقط عندك وتسقط ويسقط ويسقط نعم وتسقط ويسقط بالتاء للنخلة وبالياء للجذع قبلها سم بالمعنى مقصود أن الروايات بعد تسقط ويسقط وتسقط ويسقط نعم تسع قراءات نعم فهذه تسع قراءات ذكرها الزمخشري رحمة الله تعالى عليه يعني ترحم على مثله محل خلاف بين أهل العلم نعم رطب نصب بالهز أي إذا هززت الجذع هززت بهزة هززت بهزه رطبا جنيا وعلى الجملة فرطب يختلف نصبه بحسب معاني القراءات فمرة يستند الفعل إلى الجذع ومرة إلى الهز ومرة إلى النخلة وجنية معناه قد طابت وصلحت للاجتناء وهي من جنيت الثمرة ويروى عن ابن مسعود ولا يصح أنه قرأ تساقط عليك رطبا جنيا برنيا وقال مجاهد رطبا جنيا قال كانت عجوة وقال عباس من باب التفسير قراءة ابن مسعود إن صحت تكون من باب التفسير نعم وقال عباس بن الفضل سألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله رطبا جنيا قال لم يذوي وقال وتفسيره لم يجف ييبس ولم ييبس لم يجف ولم ييبس لم يجف ولم ييبس ولم يبعد عن يدي مجتنيه وهذا هو الصحيح قال الفراء الجني والمجني واحد يذهب إلى أنهما بمنزلة القتيل والمقتول والجريح والمجروح وقال غير الفراء الجني المقطوع من نخلة واحدة والمأخوذ من مكان نشأته وأنشدوا وطيب ثمار في رياض أريضة وأغصان أشجار جناها على قرب يريد بالجنى ما يجنى منها أن يقطع ويؤخذ قال ابن عباس كان جذعا نخرا فلما هزت نظرت إلى أعلى الجذع فإذا السعف قد طلع ثم نظرت إلى الطلع قد خرج من بين السعف ثم اخضر فصار بلحا ثم احمر فصار زهوا ثم رطبا كل ذلك في طرفة عين فجعل الرطب كالحمل والولادة نعم فجعل الرطب يقع بين يديها بين يدها لا ينشدخ منه شيء يعني ما يتأثر وهو رطب تساقط من النخلة ولا يتأثر المعروف أن الرطب إذا سقط من فوق تأثر القشر نعم الثانية استدل بعض الناس من هذه الآية على أن الرزق وإن كان محتوما فإن الله تعالى قد وكل ابن آدم إلى سعي ما فيه لأنه سعي ما يعني سواء كان كثير أو يسير فإن الله تعالى قد وكل ابن آدم إلى سعي ما فيه، لأنه أمر مريم بهز النخلة لترى آية، وكانت الآية تكون بألا تهز. الثالثة: الأمر بتكليف الكسب في الرزق. لكن هي قبل ذلك لما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هذا ما احتاج له هز ولا شيء بدون سبب. ويرجعون هذا إلى أنها قبل الولادة تعلقها بالله جل وعلا من دون نظر إلى غيره، فكان يأتيها الرزق من غير سبب. ثم لما ولدت وجاءت الشفقة على الولد والنظر إليه، لا شك أن القلب يقتطع جزء منه بهذا، فاحتاجت إلى بذل السبب. نعم. الثالثة: الأمر بتكليف الكسب في الرزق سنة الله تعالى في عباده، وأن ذلك لا يقدح في التوكل، خلافا لما تقوله جهال المتزهدة. وقد تقدم هذا المعنى والخلاف فيه، وقد كانت قبل ذلك يأتيها رزقها من غير تكسب، كما قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، الآية. فلما ولدت أمرت بهز الجذع. قال علماؤنا: لما كان قلبها فارغا فرغ الله جارحتها عن النصب، فلما ولدت عيسى وتعلق قلبها بحبه واشتغل سرها بحديثه وأمره وكلها إلى كسبها وردها إلى العادة بالتعلق بالأسباب في عباده. وحكى الطبري عن ابن زيد أن عيسى عليه السلام قال لها: لا تحزني. فقالت له: وكيف لا أحزن وأنت معي لا ذات زوج ولا مملوكة؟ أي شيء عذري عند الناس؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. من يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. فقال لها عيسى: أنا أكفيك الكلام. الرابعة: قال الربيع بن خيثم خثيم تقديم الثالث. نعم. قال الربيع بن خثيم: ما للنفساء عندي خير من الرطب لهذه الآية، ولو علم الله شيئا هو أفضل من الرطب للنفساء لا طعمه مريم. ولذلك قالوا: التمر عادة للنفساء من ذلك الوقت، وكذلك التحليك. وقيل: إذا عسر ولادها لم يكن لها خير من الرطب، ولا للمريض خير من العسل. ذكره الزمخشري. قال ابن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: رطبا جنيا. الجني من التمر ما طاب من غير نقش ولا إفساد، والنقش أن ينقش من أسفل البسرة حتى ترطب، فهذا مكروه. يعني مالك أن هذا شيء، أن هذا تعجيل للشيء قبل وقته، فلا ينبغي لأحد أن يفعله، وإن فعله فاعل ما كان ذلك مجوزا لبيعه ولا حكما بطيبه. وقد مضى هذا القول في الأنعام والحمد لله. نعم، يستعجلون على البسر من أجل أن يكون رطبا، معالجات كثيرة، منهم من يجعله في إناء مكتوم في محل حار، ومنهم من يدفنه في الرمل، ومنهم مقصود أنهم يتعجلون. وهذا هو النقش الذي أشار إليه، عندهم طريقة في وخزه بإبرة ولا شيء محدد بحيث يسرع في لينه فيشبه الرطب. نعم. وعن طلحة بن سليمان: جنيا بكسر الجيم للإتباع، أي جعلنا لك في السري والرطب فائدتين، إحداهما الأكل والشرب، الثانية سلوة الصدر لكونهما معجزتين، وهو معنى قوله تعالى: فكلي واشربي وقري عينا، أي فكلي من الجني واشربي من السري واشربي من السري وقري عينا برؤية الولد النبي. وقرئ بفتح القاف وهي قراءة الجمهور، وحكى الطبري قراءة وقري بكسر القاف وهي لغة نجد، يقال قر عينا يقر ويقر بضم القاف وكسرها، وأقر الله عينه فقرت، وهو مأخوذ من القر من القر والقرة، وهما البرد ودمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة. وضعف فرقة هذا وقالت الدمع كله حار، فمعنى أقر الله عينه أي سكن الله عينه بالنظر إلى من يحبه كي تقر وتسكن، وفلان قرة عيني أي نفسي تسكن بقربه. وقال الشيباني وقري عينا معناه نامي حظها على الأكل والشرب والنوم. قال أبو عمرو أقر الله عينه أي أنام عينه وأذهب سهره. وعينا نصب على التمييز، ولا ينام إلا المرتاح المطمئن القلب. نعم. كقولك طب نفسا، والفعل في الحقيقة إنما هو للعين، فنقل ذلك إلى ذي العين، وينصب الذي كان فاعلا وينصب الذي كان فاعلا في الحقيقة على التفسير. ومثله طبت قد ينصب الذي كان فاعل أحيانا وينصب الذي كان مفعول أحيانا، لأن التمييز محول إما عن الفاعلية أو المفعولية. طبت نفسا يعني سلطابت نفسك، تفقأت شحما يعني تفقأ شحمك، تصبب عرقك، وهكذا. نعم. ومثله طبت نفسا وتفقأت شحما وتصببت عرقا، ومثله كثير. قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى فإما ترين، الأصل في ترين ترأين، فحذفت الهمزة كما حذفت من ترى، ونقلت فتحتها إلى الراء فصارت ترين، ثم قلبت الياء الأولى ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فاجتمع ساكنان الألف المنقلبة عن الياء وياء التأنيث، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار ترين ترين، ثم حذف النون علامة ثم حذفت النون علامة للجزم، لأن إن حرف شرط وما صلة، فبقي تري. ثم دخله نون التوكيد وهي مثقلة، فكسر ياء التأنيث لالتقاء الساكنين، لأن النون المثقلة بمنزلة نونين، الأولى ساكنة فصار ترين. وعلى هذا النحو قول ابن دريد إما ترى رأسي حاكى لونه، وقول الأفوه إما تري رأسي أزرى به. وإنما دخلت النون هنا بتوطئة ما، كما يوطئ لدخولها أيضا لام القسم. وقرأ طلحة وأبو جعفر وشيبة ترين بسكون الياء وفتح النون خفيفة، قال أبو الفتح وهي شاذة. الثانية قوله تعالى لأن ليست التوكيد، وحذفها لا بد منه للشرط، حذف النون لا بد منه للشرط، وليست نون توكيد لا مخففة ولا مثقلة، فيكون شاذ. نعم. الثانية قوله تعالى فقولي إني نذرت، هذا جواب الشرط وفيه إضمار، أي فسألك عن ولدك فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمت، قاله ابن عباس وأنس بن مالك، وفي قراءة أبي بن كعب إني نذرت للرحمن صوما صمتا، وروي عن أنس وعنه أيضا وصمتا بواو، واختلاف اللفظين يدل على أن الحرف ذكر تفسيرًا لا قرآنًا، فإذا أتت معه واو فممكن أن يكون غير الصوم، والذي تتابعت فيه لأن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. نعم. والذي تتابعت به الأخبار عن أهل الحديث ورواة اللغة أن الصوم هو الصمت، لأن الصوم إمساك والصمت إمساك عن الكلام، وقيل هو الصوم المعروف، وكان يلزمهم الصمت يوم الصوم إلا بالإشارة. وعلى هذا تخرج يعني من شرط صحة الصوم عندهم الصمت. نعم. وعلى هذا تخرج قراءة أنس وصمت بواو، وأن الصمت كان عندهم في الصوم ملتزما بالنذر، كما أن من نذر منا المشي إلى البيت اقتضى ذلك الإحرام بالحج أو العمرة. ومعنى هذه الآية أن الله تعالى أمرها على لسان جبريل عليه السلام أو ابنها على الخلاف المتقدم بأن تمسك عن مخاطبة البشر وتحيل على ابنها في ذلك ليرتفع عنها خجلها وتتبين الآية فيقوم عذرها. وظاهر الآية أنها أبيح لها أن تقول هذه الألفاظ التي في الآية، وهو قول الجمهور. وقالت فرقة معنى قولي بالإشارة لا بالكلام، وقال الزمخشري وفيه أن السكوت عن السفيه واجب، ومن أذل الناس سفيه لم يجد مسافها، لا يجد من يرد عليه، السفيه الذي لا يجد من يرد عليه من أذل الناس. نعم. الثالثة من التزم بالنذر ألا يكلم أحدا من الآدميين، فيحتمل أن يقال إنه قربة فيلزم بالنذر، ويحتمل لما حصل من مريم أنها نذرت ووفت بنذرها، فهو قربة يجب الوفاء به، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لكن لا صمات في شرعنا، ما في سكوت شرعنا ولا تعبد به. نعم. ويحتمل أن يقال ذلك لا يجوز في شرعنا لما فيه من التضييق وتعذيب النفس كنذر القيام في الشمس ونحوه، وعلى هذا كان نذر الصمت في تلك الشريعة لا في شريعتنا. وقد تقدم وقد أمر ابن مسعود من فعل ذلك بالنطق بالكلام، وهذا هو الصحيح لحديث أبي إسرائيل خرجه البخاري عن ابن عباس. وقال ابن زيد والسدي لأن أبا إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام والاستظلال والقعود، وأما الصيام باعتباره مشروع أمره أن يتم صومه. نعم. وقال ابن زيد والسدي كانت سنة الصيام عندهم الإمساك عن الأكل، عندهم الإمساك عن الأكل والكلام. قلت ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح، قال عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. وقال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قوله تعالى فأتت به قومها تحمله، روي أن مريم لما اطمأنت بما رأت من الآيات وعلمت أن الله تعالى سيبين عذرها أتت به تحمله من المكان القصي الذي كانت انتبذت فيه. قال ابن عباس خرجت من عندهم حين يعني لو تطمئن ولم ترى آية تدل على صدقها مكثت في مكانها البعيد القصي. نعم. قال ابن عباس خرجت من عندهم حين أشرقت الشمس، فجاءتهم عند الظهر ومعها صبي تحمله، فكان الحمل والولادة في 3 ساعات من النهار. وقال الكلبي ولدت حين حيث لم يشعر بها قومها، ومكثت 40 يوما للنفاس،

فهو أصدق وأخبر، وإلا فإني أجد بينهما من المدة 600 سنة. قال فسكتت. يعني الاجتهاد في مثل هذه الأمور من قبل الصحابي الغالب أن الصواب معه مع الصحابي، لكن لا يلزم أن يكون اجتهاده الصواب دون غيره، سيما في مسائل الاختلاف الغالب أنه هو المصيب، لكن إذا كانت المسألة اجتهادية فقد يكون الصواب، وهذا نادر جدا مع غيره، وقد يكون الصحابي تلقاه عن بعض أهل الكتاب، وما يأتي عن أهل الكتاب لا يلزم تصديقه، كما جزم جمع من الصحابة بأن الجراد الثابت عن بعضهم من أثرة حوت من البحر، ولذا إذا قتله المحرم أو في الحرم لا يلزمه شيء، والقول الآخر أنه بري كما هو الأصل، وهذا معروف مشاهد أنه يتوالد في البر. المقصود أن مثل هذه الأمور الاجتهادية التي يختلف فيها الصحابة بينهم لا يكون قول أحدهم ملزم وحجة على قول الآخر، ولذا قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فهو أصدق وأخبر، وإلا فإني أجد بينهما من المدة 600 سنة. قال فسكتت سلمت. نعم. ولا يقول قائل أن هذه المدد يعني يسيرة بالنسبة للمتقدمين، هم ليسوا بمتقدمين، عهدهم قريب، نعم بالنسبة لقوم نوح ومن قبلهم ومن بعدهم هذه يسيرة. نعم. عند المتقدمين. نعم. وفي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. وقد جاء في بعض طرقه في غير الصحيح أن النصارى قالوا له: إن صاحبك يزعم أن مريم هي أخت هارون وبينهما في المدة 600 سنة. فقال المغيرة: فلم أدر ما أقول. وذكر الحديث، والمعنى أنه اسم وافق اسما، ويستفاد من هذا جواز التسمية بأسماء الأنبياء، والله أعلم. قلت: فقد دل الحديث الصحيح أنه كان بينهما. الآن كم له من سنة؟ يعني هارون قبل عيسى 600 سنة، ولعيسى الآن 2004، وضف على كل 100 3 سنين، يعني من سنينا 20 من 200 في 3 60 سنة، يعني 2064 يعني مع 600 التي قبلها، الله المستعان. نعم. قلت: فقد دل الحديث الصحيح أنه كان بين موسى وعيسى وهارون زمان مديد. قال الزمخشري: كان بينهما وبينه 1000 سنة أو أكثر. فلا يتخيل أن مريم كانت أخت موسى، كانت أخت موسى وهارون، وإن صح فكما قال السدي لأنها كانت من نسله، وهذا كما تقول للرجل من قبيلة: يا أخا فلان. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: إن أخا صداء قد أذن، فمن أذن فهو يقيم. وهذا هو القول الأول. قال ابن عطية: وقالت فرقة: بل كان في ذلك الزمان رجل فاجر اسمه هارون، فنسبوها إليه على جهة التعيير والتوبيخ. ذكره الطبري ولم يسم قائله. قلت ذكره الغزالي. بعيد السياق يأبى هذا، هم يمدحونه، هم يمدحون. نعم. قلت ذكره الغزنوي عن سعيد بن جبير أنه كان فاسقا مثلا في الفجور فنسبت إليه، والمعنى ما كان أبوك ولا أمك أهلا لهذه الفعلة، فكيف جئت أنت بها؟ وهذا من التعريض الذي يقوم مقام التصريح، وذلك يوجب عندنا الحد، وسيأتي في سورة النور القول فيه إن شاء الله تعالى. وهذا القول الأخير يرده الحديث الصحيح، وهو نص صريح، فلا كلام لأحد معه ولا غبار عليه، والحمد لله. وقرأ عمر بن لجأ التيمي: ما كان أباك امرؤ سوء. عكس جعل الاسم هو الخبر والخبر هو الاسم، عكس الجملة من حيث الإعراب. كم باقي على ذان؟ ناخذ هذا ولا ها؟ شو؟ يلا سم. قوله تعالى: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فيه خمس مسائل. الأولى: التزمت مريم عليها السلام ما أمرت به من ترك الكلام، ولم يرد في هذه الآية. عندك أبو عبد الله في خمس مسائل؟ عندك بعد الآية. نعم. ولم يرد في هذه الآية أنها نطقت بإني نذرت للرحمن صوما، وإنما ورد بأنها أشارت، فيقوى بهذا قول من قال إن أمرها بقولي إنما أريد به الإشارة. القول يطلق على الفعل، قول يطلق على الفعل كما جاء في التيمم فقال بيديه هكذا، والإشارة فعل. نعم. ويروى أنهم لما أشارت إلى الطفل قالوا استخفافها بنا أشد علينا من زناها، ثم قالوا لها. ما ردت عليهم هي إنما أشارت إلى الطفل. نعم. ثم قالوا لها على جهة التقرير كيف. وهذا قد يرد ويراد به تحقير المتكلم، إذا سأل مثلا شخص قال أجب عليه لأصغر القوم، فكأنهم فهموا هذا. نعم. ثم قالوا لها على جهة التقرير كيف نكلم من كان في المهد صبيا، وكان هنا ليس يراد بها الماضي، إنما هو الآن هو صبي، ما كان في الزمان الماضي، الآن هو صبي. نعم. لأن كل واحد قد كان في المهد صبيا، وإنما هي في معنى هو الآن. وقال أبو عبيدة: كان هنا لغو، كما قال: وجيران لنا كانوا كرام، يعني زائدة. نعم. وقيل هي بمعنى الوجود والحدوث، كقوله: وإن كان ذو عسرة. وقد تقدم وقال الأنباري: لا يجوز أن يقال زائدة وقد نصبت صبيا، ولا أن يقال كان بمعنى حدث، لأنه ليست تامة وإنما هي ناسخة ناقصة. نعم. لأنها لو كانت بمعنى الحدوث والوقوع لاستغني فيه عن الخبر، تقول كان الحر وتكتفي به. والصحيح أن من في معنى الجزاء، وكان بمعنى يكن، التقدير من يكن في العهد صبيا فكيف نكلم في المهد من يكن في المهد، والتقدير من يكن في المهد صبيا فكيف نكلمه، كما تقول كيف أعطي من كان لا يقبل عطية، أي من يكن لا يقبل. والماضي قد يذكر بمعنى المستقبل، يذكر والماضي قد يذكر بمعنى المستقبل في الجزاء، كقوله تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، أي إن يشاء يجعل. وتقول:

ولم ينقل أنه دام نطقه ولا أنه كان يصلي وهو ابن يوم أو شهر. ولو كان يدوم نطقه وتسبيحه ووعظه وصلاته في صغره من وقت الولادة لكان مثله مما لا ينكتم. وهذا يعني كله يستفيض في العالمين بحيث يتناقله ويتداوله الأمم. نعم. وهذا كله مما يدل على فساد القول الأول ويصرح بجهالة قائله، ويدل أيضا على أنه تكلم في المهد خلافا لليهود والنصارى. والدليل على ذلك إجماع الفرق على أنها لم تحد، وإنما صح براءتها من الزنا بكلامه في المهد. ودلت هذه الآية على أن الصلاة والزكاة وبر الوالدين كان واجبا على الأمم السابقة والقرون الخالية الماضية، فهو مما يثبت حكمه ولم ينسخ في شريعة أمره. وكان عيسى عليه السلام في غاية التواضع، يأكل الشجر ويلبس الشعر ويجلس على التراب ويأوي حيث جنه الليل ولا مسكن له صلى الله عليه وسلم. الرابعة الإشارة فيها كلام مهم جدا، ودنا يأجل شوي. الجمعة هذه أنا موجود، تبون درس أنا موجود يعني. شو الشيخ؟ أنا موجود في هذه الجمعة، الجمعة التي تليها ما أدري عاد شك، لكن هذه موجود. تبون درس أنا موجود. لا لا ما عندي شيء. زين. بدنا نكمل الجمعة إن شاء الله. أخشى تأخذ العلية يقولون لكم وأدبتم كذا ولا لا لا طاري الاثنين طاري بيعود إلى الجمعة. تعال محمد على أصل الجمعة الاثنين بيرجع الفقه إن شاء الله بعد الحج. لما انتهى الروض انهينا، أقول الروض انتهى، والأخوان مقترحين المنتهى، منتهى الإرادات بعده. تبتدئون بعض الحج في المنتهى إن شاء الله. إن شاء الله. السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ طيب. لعله يكون بداية العام هنا ولا في المسجد؟ لا بهذا.